يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ربنا يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، إخواني الكرام، هذا هو الدرس 16 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، في معلميها وطلابها والقائمين عليها والعاملين فيها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المتعاونين على الخير والبر والتقوى. أما بعد، إخواني الكرام، كنا قد بدأنا هذا المستوى بعدد من الموضوعات المتعلقة بالمعاملات المالية، وقررنا فيها عددا من القواعد، وبينا أن الأصل فيها الحل والإباحة، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى أهم عقود المعاملات المالية المباحة، ثم تطرقنا إلى أصول التحريم، وتكلمنا عن الربا. ذكرنا فيها أن الربا إما أن يكون في الديون، وإما أن يكون في البيوع. والربا في الديون أعظمه وجله وأشده خطرا ربا الجاهلية، وهو الربا المسمى بربا زدني أنظرك، تقال عند حلول الأجل، يتفق عليها بين الدائن والمدين. ويقع الربا كذلك في البيوع، وذكرنا أنه نوعان، الفضل والنسيئة. فالفضل هو ما جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون العقد بين مالين ربويين متحدي الجنس مع زيادة أحدهما في المقدار. وأما ربا النسيئة فهو ما جمع ثلاثة أوصاف، وهو أن يكون المالان في العقد مالين ربويين واتحدا في العلة، وتأخر قبض أحدهما عن مجلس العقد، أو تأخر قبض كليهما. وذكرنا بعض الأمثلة لوقوع ذلك، وسنتعرض اليوم في هذا اللقاء لقواعد الصرف. قواعد الصرف ستكون تطبيقا لربا البيوع، فضله ونسيئته، لأن الصرف تعريفه هو مبادلة نقد بنقد. وقد ذكرنا من قبل في تعريف الأموال الربوية في ربا البيوع بأن الأموال الربوية هي ما كان نقدا أو ما كان طعاما قوتا مدخرا. فالأموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع نوعان: إما أن تكون نقودا، ويدخل في هذا الوصف العملات الورقية بجميع أشكالها وأنواعها والذهب والفضة، أو ما كان طعاما قوتا مدخرا، ويدخل في هذا الوصف البر والشعير والتمر والملح والأرز والذرة والفول والعدس، كل هذه أطعمة وأقوات مدخرة. فالأموال الربوية جنسان أساسيان أو علتان أساسيتان، يندرج تحت كل علة أجناس متعددة. أحد الأموال الربوية النقود، وذكرنا أنه من حيث التطبيق المعاصر فإن مبادلة الطعام بطعام مثله أصبح قليلا في أزماننا المعاصرة بسبب انتشار العملات الورقية والنقود الورقية، فلذلك صار وقوع الربا ربا البيوع في مبادلة الطعام بمثله قليل الوقوع، بخلاف ربا البيوع فإنه كثير الوقوع في النقود، لأن النقود صارت متيسرة لكل أحد، وصارت مبادلة النقد بالنقد كثيرة جدا ومنتشرة بشكل كبير. وأما مبادلة التمر بالتمر فينبغي الحذر فيها من وقوع في الربا، وقوع ربا الوقوع في ربا الفضل أو الوقوع في ربا النسيئة، ولكن هذه المبادلة اليوم في حياتنا المعاصرة صارت قليلة. كذلك مبادلة الشعير بالشعير أو الملح بالملح أو غيرها من الأنواع، من أنواع الطعام يعني. الصرف هو مبادلة نقد بنقد، يكثر الصرف في البنوك التجارية كما يكثر في محلات الصرافة، كما يكثر في عدد من المواقع الإلكترونية التي تقدم لعملائها أو للمستثمرين فيها خدمة تبادل النقد. إذا لاحظوا الصرف كثير جدا، كثير الوقوع جدا في حياتنا المعاصرة. كذلك يقع الصرف عند الحوالات المالية، لو أتى شخص إلى أحد شركات التحويل أو مؤسسات التحويل أو أحد البنوك والمصارف وطلب تحويل نقد إلى بلد آخر، فالعادة أنهم يصارفون هذا العميل. كذلك يقع الصرف عند سفر الإنسان من بلده إلى بلد آخر واستخدامه لبطاقة الائتمان أو بطاقة الصرف الآلي، فإننا نجد أنه سوف يستوفي ماله من أموال يعني في حسابه الجاري، أو يستوفي نقودا قرضا من البنك الذي أصدر له البطاقة الائتمانية، يستوفيها بعملة أخرى في البلد الجديد، وهذا نوع من المصارفة. إذن تطبيقات الصرف في حياتنا المعاصرة كثيرة جدا تتم في البنوك، محلات الصرافة، محلات التحويل، استخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الصرف الآلي في بلد غير البلد الذي أصدرها فيه، وكذلك التطبيقات الإلكترونية للمتاجرة في الصرف. هنا يرد السؤال، ما هي الضوابط الشرعية والأحكام الشرعية للمصارفة لمبادلة عملة بعملة أخرى؟ الصرف له حالتان، إما أن يكون مبادلة بين شيئين متحدي الجنس، يعني لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة لقلنا إنها في الصرف يعني تعني مبادلة عملة بعملة أخرى بشيء آخر ولكن من نفس العملة. فمثلا إذا كان الجنسان من العملة نفسها، هذه الحالة الأولى، كأن أبادلك 100 ريال بفرضا 10 ريالات من نفس الجنس بعشرة قطع أو 10 أوراق كل واحدة منها 10 ريال، هذه مبادلة اصطلح الناس على تسميتها اليوم بالفكة، مثلا يقولون هذه فكة. أو مثلا مبادلة 10 ريالات بعملات معدنية ريالات من نفس الدولة، صادرة من نفس الدولة. إذن العملة إذا كانت صادرة من الدولة نفسها تعتبر جنسا واحدا، وكل دولة تصدر عملة تعتبر جنسا مختلفا عن عملة الدولة الأخرى. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الصرف، وذكرنا أنه بيع نقد بنقد أو مبادلة نقد بنقد. إذا كان النقدان من جنس واحد، ومعنى قولنا من جنس واحد أي صادران من البلد نفسه، عملتان في البلد نفسه، هذه مثلا ورقية وهذه معدنية، ولكن كلاهما مثلا ريال سعودي أو كلاهما دولار أمريكي وهكذا. فإذا كانت صادرة من البلد نفسه فهذه تعتبر جنسا واحدا. فما هو المشترط حينئذ؟ ذكرنا، دعونا نطبق قواعد ربا البيع. قلنا أن العملتين المبادلة بين النقدين هذه كلاهما يتحقق فيه أنه مال ربوي، وكلاهما من الجنس نفسه، هذا ريال وهذا ريال، هذا دولار وهذا دولار. إذن ما هو الواجب؟ الواجب هو الاتحاد في المقدار، الاتحاد في المقدار، وبناء عليه فلا يجوز مبادلة الدولار بالدولارين والريال بالريالين، يجب الاتحاد في المقدار خروجا من ربا الفضل، ويجب التقابض في المجلس خروجا من ربا النسيئة، لأن المالين كلاهما مال ربوي وكلاهما من نفس الجنس، وهذا يعني بالطبيعة ما دام من الجنس نفسها أن العلة متحدة. بل حتى لو لم يكونا من نفس الجنس، كان من جنسين مختلفين ولكن علتهما متحدة، يعني هذا ريال وهذا دولار، لاشترطنا التقابض في المجلس. ولكن لما كان من الجنس نفسه هذا ريال وهذا ريال، اشترطنا التقابض في المجلس والتماثل في المقدار كذلك. يعني مبادلة العملة بالعملة نفسها اشترط فيه شرطين: خروجا من ربا الفضل وخروجا من ربا النسيئة. طيب الحالة الثانية، المبادلة بين عملتين مختلفتين صادرتين من بلدين مختلفين، كالمبادلة مثلا بين الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني، كالمبادلة مثلا بين الريال السعودي والين الياباني مثلا، فهذه هنا عملتان من بلدين مختلفين، ما هي شروطها الشرعية؟ نقول ما دام المالان مالان ربويا، ما دام كلا المالين مالا ربويا، هذا تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني، اتحدت العلة، كلاهما نقد، يعني ليس أحد العوضين طعام أو ملابس، لا، هذا نقد وهذا نقد. فنقول حينئذ يشترط التقابض في المجلس، يشترط التقابض في المجلس خروجا من ربا النسيئة. طيب سؤال، هل يشترط التماثل في المقدار؟ بمعنى نشترط أن من باع ريال مثلا واحد أن يأخذ مقابله دولار واحد؟ نقول لا يشترط التماثل في المقدار. لماذا؟ لأنهما مختلفي الجنس. فأما إذا اتحد جنسهما، هذا دولار أمريكي وهذا دولار أمريكي، أو هذا ريال سعودي وهذا ريال سعودي، أو هذا جنيه استرليني وهذا جنيه استرليني، فنقول إذا اتحد الجنس وجب التماثل في المقدار. إذن هذا فيما يتعلق بتطبيق قواعد ربا البيوع على مصارفة العملات. مصارفة العملات يحذر فيها من ربا الفضل والنسيئة، يحذر فيها من ربا النسيئة دائما في كل الأحوال عند المبادلة بين أي عملتين، ولكن إذا كانت هاتان العملتان من البلد نفسه فينبغي الحذر كذلك من الوقوع في ربا الفضل. هذا باختصار ما يتعلق بقواعد الصرف الشرعية تطبيق ربا البيوع عليها. كيف ننظر إلى التطبيقات المعاصرة في الصرف؟ مثلا عند مبادلة عملة بعملة أخرى في محل الصرافة، فنقول لا بد من قبض العملتين في المجلس نفسه. فلو قال لك مثلا محل الصرافة أعطني الدولار الآن على أن أسلمك الجنيه الاسترليني مثلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، قلنا هذا لم يتحقق به التقابض في مجلس العقد، هذا مثال. طيب لو أن إنسانا طلب تحويلا من بنك من البنوك، ذهب إلى أحد البنوك وقال أنا أريد أن أحول مثلا عندي 100 دولار، أريد أن أحولها مثلا إلى 100 دولار أمريكي، وأريد أن أحولها مثلا إلى أوروبا، مثلا إلى بريطانيا أو إلى مصر، أو أريد أن أحولها إلى الجزائر أو أحولها إلى السعودية، فقال حولوها لي وهناك شخص يستلمها عني في السعودية مثلا، فهذه 100 دولار سوف تساوي مثلا نفترض 370 ريالا سعوديا، فقال حولوها لي إلى السعودية وهناك شخص يستلمها في السعودية 370 ريالا، فهل يجوز أن يصارفه الآن بحيث أنه يسلم الدولار الأمريكي مثلا فرضا في أمريكا مثلا أو في بريطانيا أو في مصر أو في بلد ما، سلم في ذلك البنك الدولار الأمريكي وقال سيستلم طرف آخر نيابة عني في السعودية 370 ريالا غدا أو بعد غد، فهل تجوز هذه المصارفة بهذا الشكل؟ نقول نحن ننظر إلى نظرين. النظر الأول، إذا قلنا بأن التقابض هو التقابض الحقيقي فقط، وهذا الآن سلم في يوم الأحد مثلا سلم الدولارات الأمريكية، ثم افترض أن أخوه في السعودية استلم الريالات السعودية بعد يوم أو يومين، يوم الاثنين أو الثلاثاء، إذا نظرنا إلى التقابض بهذه الصورة أن التقابض الحقيقي فقط، أن نقول أن هذا ممنوع ومحرم لأننا لم يحصل التقابض في مجلس العقد. والنظر الثاني، النظر إلى القبض الحكمي. كيف طريقة النظر من حيث زاوية النظر الحكمي؟ أن نقول، وهذا صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، بأن القيد المصرفي لصالح العميل حين مبادلة الدولار بالريال يعتبر بمثابة القبض، هو قبض حكمي يحكم له بالقبض الحقيقي. كيف طريقة هذا الأمر؟ الآن الشخص إذا جاء إلى البنك وطلب أن يحول هذا الدولار إلى شخص آخر في السعودية بريالات سعودية، فجاء إلى البنك وأعطى البنك 100 دولار، فالبنك سيقيد له في حسابه قيدا مصرفيا 370 ريالا. هذا القيد المصرفي يعتبر بمثابة القبض الحكمي، وبالتالي يتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد. لاحظتم هذا الأمر؟ يعني لا نقول إن لحظة المصارفة تتم حين قبض أخيه في السعودية 370 ريالا بعد يوم أو يومين، لا، هذه الحالة معنى ذلك أن مجلس المصارفة انعقد أو وقعت المصارفة واختلف وقت التسليم، وبالتالي لا تحل المصارفة. لكن نحن نقول إن المصارفة وقعت في مجلس العقد لما سلم 100 دولار وقيد له حسابيا 370 ريالا. قد يقول قائل ولماذا كان القيد المصرفي قبضا؟ وما الفرق بين القيد المصرفي وبين غيره من القيود. فلو أن إنسانا مثلا صارف شخصا آخر وأعطاه 100 دولار، فالشخص الآخر كتب عنده ورقة في جيبه قال حسنا سوف أعطيك بعد 3 أيام 370 ريالا، لقلت من هذا ممنوع، وهذه الورقة في جيبه لا تقدم ولا تؤخر شيئا، فما هي إلا نوتة أو ملاحظة وضعها لنفسه. نقول إن هذا مختلف عن القيد المصرفي. القيد المصرفي اعتبره الناس في حياتهم المعاصرة وتعارفوا على أنه قبض. لذلك آتيكم بدليل على هذا العرف. أنت تفرق بين كون المصرف قيد في حسابك الجاري المصرفي التابع لك قيد 10 ريالات، خلاص تعتبر هذه 10 ريالات مقبوضة لك، وبين فلان الذي قيد أنه سوف يعطيك 10 ريالات تعتبر أنها دين عند فلان. لكن عند المصارف أن تعتبرها مقبوضة لصالحك، لأنها متاحة لك في كل وقت وفي كل حين، وتستطيع أن تأخذها بكل طريق وبكل وسيلة. تستطيع أن تأخذ بطاقة الصراف من خلال شيك، من خلال حوالة، من خلال الإنترنت المصرفي أو الهاتف المصرفي أو من خلال الفرع أو غير ذلك. فتعارف الناس على أن ما أودع في حساباتهم وقيده المصارف لصالحهم، قيدته المصارف لصالحهم، فإنه مقبوض لهم. والقبض لفظ لم يرد الشرع بتحديده، فصار مآل تحديده إلى العرف. وما دام الناس قد تعارفوا على أن القيد المصرفي والشيك المصرفي المصدق أنه قبض، فإنه يعد إذن بمثابة القبض الحكمي. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حنين لا ينقطع وشوق لا ينتهي، فأفئدة الناس إلى البيت تهوي، وماء زمزم للظمآن يروي. ومن فضل الله تعالى أن جعل الحبل بين عباده وبيته موصولا، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وصفتها أن يحرم من الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب، أن يلبس الرجل إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، وتلبس المرأة ما شاءت من ثياب مباحة غير متبرجة بزينة إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، أن ينوي الدخول في النسك بعد صلاة الفريضة إذا كان وقتها وإلا فبعد سنة الوضوء ونحوها. وعلى المحرم أن يتجنب محظورات الإحرام كالجماع والتطيب وقص الشعر وصيد البر والخطبة وعقد النكاح للرجال والنساء وتغطية الرأس ولبس القميص والسراويل والجوارب ونحوها للرجال. ومن السنة التلبية بقوله لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة فيقطع التلبية ويشرع في الطواف. فإذا وصل المسجد الحرام دخله مقدما رجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيشرع في الطواف متطهرا، يبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر له، وإلا أشار إليه قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، يبتدئ بالحجر الأسود ويختتم به، ويسن للرجل أن يطبع في طوافه كله جاعلا وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وذلك بمسارعة المشي مع تقارب الخطى، وكلما حاذ الحجر كبر، فإذا كان بين الركن اليماني والحجر قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويبتهل في بقية طوافه بما شاء من ذكر ودعاء وقرآن دون تخصيص دعاء خاص لكل شوط. فإذا انتهى من طوافه أزال الاطباع وستر كتفه، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، ثم يتجه لسعي بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وهذا في بداية السعي فقط، ثم يصعد على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه، يكبر الله ويحمده، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك ثلاث مرات، داعيا بين كل مرة وأخرى بما شاء، ولا يدعو بعد الثالثة، ثم ينزل إلى المروة، فإذا بلغ الميلين الأخضرين سعى الرجل بينهما سعيا شديدا، فإذا جاوزهما مشى كعادته، فإذا وصل المروة صعد واستقبل القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا، ثم ينزل من المروة ساعيا إلى الصفا يفعل كما فعل بين الصفا والمروة، فإذا أتم سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط آخر، فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة، فإذا فعل ذلك تمت عمرته وحل من إحرامه. نسأل الله تعالى أن يتقبل من المعتمرين عمرتهم وصالح أعمالهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن بعض تطبيقات الصرف المعاصرة. الحوالة المصرفية أو الحوالة البنكية، لما يحول البنك من بلد إلى بلد آخر أو شركة الصرافة أو غيرها، القيد المصرفي الذي يقيد لصالح العميل يعد بمثابة القبض لأجل تعارف الناس على أنه يعد مقبوضا وليس دينا في الذمة، يعني لا يعد بمثابة كأنه دين في الذمة وإنما رتبة أعلى. لا شك أنه دين في ذمة البنك، لكن نحن نقول إنه رتبة أعلى اعتبرها الناس مقبوضة لصالحهم لتمكنهم من قبضها في كل حال وحين. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى تطبيق ثالث من تطبيقات الصرف. لو أن إنسانا استوفى ببطاقته، بطاقة الصرف الآلي مثلا، في بلد آخر، نفترض أن حسابه الجاري كان بالريال السعودي، فاستخدم بطاقته لنفترض في تركيا، فإنه لما أدخل بطاقته بجهاز الصرف الآلي استخرج من جهاز الصراف الآلي ليرات تركية. هنا انعقدت عملية مصارفة. لماذا؟ لأن حسابه الجاري في السعودية بالريال السعودي، ولكن لما استخدم بطاقة الصرف الآلي استوفى بها ليرات تركية في تركيا. إذن هنا انعقدت عملية صرف. ما هي عملية المصارفة هنا؟ هي عملية مصارفة بين الريال السعودي وبين الليرات التركية. متى انعقدت عملية المصارفة؟ في واقع الأمر انعقدت عملية المصارفة عندما أدخل بطاقة الصرف الآلي في جهاز الصراف التركي، فإنه في هذه اللحظة قد انعقدت عملية مصارفة. طيب، هو الآن قبض هذه الليرات التركية، هل الطرف الآخر قبض منه الريالات السعودية؟ نقول في واقع الأمر الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه البطاقات تابعة للمنظمات العالمية أنه يحصل فيها تقابض فوري. كيف؟ لأنه مباشرة من حين سحبه لهذه الليرات التركية من الصراف التركي نجد أنه مباشرة قد سحبت منه الريالات السعودية من حسابه الجاري في اللحظة نفسها، وبهذا تتحقق المقابضة في مجلس العقد، حصل التقابض في مجلس العقد في الوقت نفسه، لأنه قد حصل على الليرات التركية وفي المقابل سحبت منه الريالات السعودية. طيب، هل استلم الطرف الآخر وهو البنك التركي الذي قدم له هذه الليرات التركية، هل استلم حقه مباشرة؟ نعم، قيدت لحسابه في هذا المصرف مباشرة مقدار كذا دولار. البنكين هذه الذي خصم الريالات والذي قدم الليرة التركية حتى أيضا يحصل بينهم عملية مصارفة أخرى في الخلفية بالدولار الأمريكي، وهذا هو الواقع الذي يحصل في هذه المنظمات العالمية. ولكن الذي يهمنا في هذه الحال أن المصارفة هي مصارفة مباشرة بطرف قبض الليرات التركية وفي المقابل خصم منه قيود مصرفية، والقيد المصرفي كما قد قررنا أنه يعتبر قبضا. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى تطبيق رابع من تطبيقات الصرف، وهذا التطبيق حقيقة مهم لنا أن نعرفه. لماذا؟ لأنه قد يشكل على بعض الناس التفريق بينه وبين البنوك والقيود المصرفية. هذا المثال الرابع من تطبيقات الصرف المعاصرة هو شركات المتاجرة في الفوركس العالمية أو المنتشرة على الإنترنت التي يكون تخصصها هو المضاربة في العملات، متاجرة في العملات. هل هذه الشركات يتحقق فيها القبض الحقيقي أو الحكمي؟ وهل يجوز تداول العملات من خلالها؟ كثير من هذه الشركات الموجودة على الإنترنت والتي تكثر إعلاناتها وتداولاتها والمتخصصة في تداول الفوركس أو المتاجرة في الفوركس، والتي تمني العملاء وترغبهم بأنهم سوف يحصلون على الأرباح العالية جدا من خلال أوقات يسيرة أو من خلال أموال يسيرة، كثير من هذه الشركات لا تنطبق عليها ضوابط المصارفة الشرعية إن لم يكن كل هذه المسمى بالمنصات الإلكترونية لتداول العملات. في واقع الأمر كلها، أو نقول حتى نكون أدق، نقول جلها إن لم يكن كلها لا تنطبق عليها ضوابط المصارفة الشرعية. قد يستشكل أحد فيقول أليست القيود التي تحصل فيها هذه القيود أليست بمثابة القبض؟ فإن الإنسان يودع نفترض في أحد البنوك مثلا $1,000 ثم يتاجر في العملات ويصفي مراكزه المالية في آخر المدة، نفترض أنه حصل مركزه المالي كان في آخر المدة $900 أو كان $1,100، بعد ذلك أنه قد يربح 100 أو قد يخسر 100، ثم بعد ذلك يصفي مركزه المالي ويسحب ماله ربحه أو خسارته. في واقع الأمر هذه المنصات الإلكترونية للتداول ما هي إلا منصات للمقامرة على أسعار السلع وإن اتخذت شكل بيع وشراء العملات. لماذا؟ أولا، هذه المنصات الإلكترونية لتداول السلع ليس فيها نقود حقيقية يتم تداولها، وإنما هي مجرد أرقام إلكترونية لا تمثل في خلفيتها نقودا حقيقية. فكأنه أطراف عديدة، نفترض أنه هناك مثلا 10,000 شخص، فهذا الشخص يقيد لحسابه أنه اشترى مثلا 100 ين، وهذا الشخص يقيد في حسابه أنه باع 100 ين، وهذا الشخص يقيد في حسابه أنه باع 100 استرليني، وهذا الشخص يقيد في حسابه أنه اشترى 100 استرليني، وهكذا قيود، فقط مجرد قيود، ولكن لا يمثلها في خلفيتها أموال حقيقية. لا، لذلك لو أن إنسان في هذه المنصات الإلكترونية نفترض أنه فتح حسابه بالدولار، اشترى منها ين ياباني وقال خلاص أنا أريد أن أستلم الين الياباني، قالوا لا نسلمك ين ياباني، وإنما لابد أن تغلق حسابك، أن تغلق مركزك المالي بالدولار بالعملة التي فتحت بها الحساب، ثم بعد ذلك تسحب أموالك من حسابك. طيب فإذا قال لهم هذا المستثمر أو المتداول، طيب أنا اشتريت في المنصة ين واشتريت جنيه استرليني، فلماذا لا تسلموني إياه؟ قالوا لا، مجرد هذه قيود فقط، لابد أنك تغلق مركزك المالي بنفس العملة التي فتحت بها الحساب، ثم بعد ذلك تسحب أموالك من الحساب بالعملة التي فتحت بها الحساب. إذن ما هو هنا معقد المسألة؟ معقد المسألة أن هذه فقط متاجرة في القيود متأثرة بالارتفاع هبوطا ونزولا، فكأنها أشبه بالمقامرة التي لا تمثلها نقود في الخلفية، لا يعني لا يوجد فيها شراء للين ولا الجنيه الاسترليني أو غيره، لا، وإنما هي فقط مجرد قيود رقمية، ثم بعد ذلك يتم إغلاق المركز بنفس العملة التي فتح بها المركز المالي. يعني نفترض أنه فتح بالدولار، يغلق بالدولار ثم يسحب أمواله. لذلك هذه المنصات الإلكترونية لتداول العملات القائمة بهذا الشكل هي منصات محرمة، لا تتحقق فيها شروط التقابض الشرعي في العملات. وإن أوهمت المتعامل بأنها قيد، ولكن هذا القيد ليس قيدا مصرفيا، لأنه ليس ثمة عملة في الخلفية، ولأنه ليس صادرا من مصرف يعتبر الناس أو تعارف الناس على أن المال الموجود فيه مقبوض حكما. إذن عندنا إشكالين، أنه لا يوجد نقود في الخلفية تمثلها هذه القيود. الأمر الثاني أن هذه القيود ليست صادرة من مصارف بحيث تعتبر قيدا مصرفيا يعده الناس عرفا. لذلك الأموال التي توضع في هذه المنصات في واقع الأمر ليست في حكم المقبوض، وإنما في حقيقة الأمر وواقعه هي في حكم المفقود. الأمر الأخير الذي أحب أن أنبه إليه إخواني أن هذه المنصات الإلكترونية التي تمني الناس بالربح السريع والأرباح الضخمة في واقع الأمر ما هي إلا متلفة للأموال ومحرقة لها، فهي بالإضافة لكونها لا تتحقق فيها شروط التقابض الشرعي عند تداول العملات وبيعها وشرائها، إلا أنها بالإضافة إلى ذلك خسارة على الإنسان أن يتعامل فيها، ولا تحقق ربحا سريعا ولا غير ذلك، وإنما هي تمني الإنسان أماني ضخمة وعالية وعظيمة، ويفاجأ الإنسان بعد ذلك بأنه لم يتحقق منها شيء. ولها أدواتها التسويقية، أنها تسوق على الناس من خلال مثلا قصة شخص واحد ربح من 10 أشخاص أو من 20 شخصا، تبرز قصته وتظهر ليدخل في هذه المسألة أو يدخل في هذا التداول غيره من الناس، فتتلف أموالهم وتحرق أموالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للخير والبر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.